يعني انفرط السروال بالكليه. المهم ان من الرجال من قد يكون يعني سرواله ضيق، واذا صلى فحينئذ العوره اما ان يكون هناك ما يصفها او ان هناك ما يكون شفافا، واما ان توصف العوره. ايش الذي بقي يعني وصفت العوره تماما قبل الدبر؟ بل بعض النساء في البيوت تكون يعني متعوده يعني انها تلبس البنطلون وشميس وهي في بيتها، مع ان المراه ليس لها ان تلبس مثل هذا اللباس لا في البيت ولا خارج البيت. فالمهم انها تلبس مثل هذا اللباس وتقوم تصلي، وربما تصلي واذا ضاق اشد، اذا ضاق اشد. فلذلك لما تكلم العلماء على حديث صنفان من اهل النار لم ارهما، ومنهم يعني قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كما في مسلم عن ابي هريره، فسروا كاسيات عاريات اي انها لابسه للثياب، لكنها اما لان الثياب تصف ما تحتها لرقتها، واما لانها تصف ما تحتها لضيقها، او انها تشف لرقتها. فقالوا هذا الانكاسي عاري، هي لابسه لكن في الحقيقه انها عاريه. هذا له دخل فيما نحن فيه الان. فلذلك يعني ينبغي للمسلم ان يعتز بلباسه لو لم يكن إذا ابتلي إلا في الصلاة، وإلا في الصلاة وخارجها يلبس الثياب الشرعية التي فيها من الحسن والجمال والنظارة والبهاء، ما الذي يضره في ذلك؟ فإن كان الأمر يعني على ما هو حاصل في كثير اليوم من أبناء المسلمين فيكون واسعا ولا يكون مسبلا، يعني لا يجمع بين الضيق والإسبال والتشبه، يجمع مخالفات يعني بعضها ينضم إلى بعض. هو الحديث نهى عن لبستين ومجلسين، نهى عن لبستين ومجلسين. الحديث قد قال تسرولوا واتزروا، يعني تسرول لا كان سرول ويتزر، وقد قال لمن لم يجد الإزار في الحج قال يلبس سراويل في الحج، من لم يجد فيلبس سروال لا بأس، يعني لأنه غير واجب. فالمهم أن صحة الصلاة شيء والنهي شيء آخر، فما لم يكن هناك كشف للعورة أو وصف لها فالصلاة تصح بالبنطلون إماما أو مأموما. لا هذا أمر آخر، إذا كان عن العورة إما أنه يصف أو يشف هذا شيء آخر. إذا ظهرت عورته يصلي، صلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء، صلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء إذا بدت عورته، يعني من ما بينهم، هذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم قال الجمهور تبطل صلاته. يلبسون فنائل ضيقة عندما يرفع ترتفع الفنيل، حتى لو كان يظهر عجب الذنب، حتى لو كان البنطلون فضفاض ترتفع الفنيل. هذا الآن عاد أشد، يعني يكون يلبس يعني بعض الشباب فنيلة ضيقة والسروال موجود، يعني السروال قد يكون واسع لكن إذا ركع أو سجد ارتفعت الفنيلة هذه وظهر يعني أعلى إليتيه، ظهر أعلى الإليتين، فهذا إشكال آخر. فيعني لابد المسلم يعتني بأمر العبادة، ما يبقى يتبع الموضات، وهذا اللباس لبسه الفنان فلان، وهذا لبسه اللاعب فلان، وهذا لبسه زيد وعمر من الناس، وضيع دينه وهو يجري وراء الممثلين والمطربين ولاعب الكرة. إذا ظهرت عورته فصلاته باطلة عند جماهير أهل العلم. يعني أنه قد لبس الظلام، يعني إذا كان في الليل إيش الذي الفرق بينه وبين شخص دخل في غرفة في العشاء وغلق جميع الأبواب طفأ النور وخلع الثياب وصلى، إيش الحكم؟